وهو الذي مرج البحرين وهو الذي مرج البحرين هذا والذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا والذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا والذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وكان ربك قديرا وكان ربك قديرا صدق الله العظيم. وكان ربك قديرا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر قل ما أسألكم عليه من أجر وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر قل ما أسألكم عليه من أجر قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن اتخذ إلى ربه سبيلا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. إليه من أجر. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. خذ ما ألوكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ست أيام ثم استوى على العرش الرحمن. مين اللي بيدخن سجاير هنا؟ اطفي السجارة. الرحمن الرحمن الرحمن فاسأل به خبيرا. وما أرسلناك أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شيء أأن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى وكفي به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوي على العرش الرحمن فسأل به خبيرا وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفي به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوي على العرش الرحمن فسل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا أنسجد لما تأمرنا أنسجد لما يأمرنا وزيدهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سروجا وقمرا منيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فسل به خبيرا. فسل به خبيرا الرحمن فسل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما يأمرنا وزيدهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سروجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. نعم

والذين لا يشهدون الزور. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. الله أكبر. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قاسين ميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قاسين ميد. الله أكبر. قل ما يعبأ بكم ربي قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم طسم تلك آيات الكتاب قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم طسم ميم تلك آيات الكتاب المبين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم طسم ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إنك ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يعودوا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج